سبحانه وتعالى لما قال والله أنزل من السماء ماء لكم، ما قال عليكم. الماء نعمة، مياه الأمطار هذه اللي الله سبحانه وتعالى ينزلها نعمة، فإذا أساء البشر استخدام هذا الماء النازل أصبح كارثة، والكارثة ليست بسبب المطر النازل ولكن بسبب عدم إحسان الناس لاستخدام هذا المطر النازل. طبعا عملنا تجربة، والتجربة فقط علشان تبين لنا المشاهدين انه الماء لما يسقط ماذا يحصل فيه. الحين شارع هذا مثلا اتبنى وتصمم وتسوى، اللي سواه هل فكر انه لما تمطر فين حتروح المويه؟ طيب فاحنا في طليصلة دحين عام ايش سوى؟ عام 900 ومطرت على اخواننا المسلمين الاندلسيين في وسط الشارع، ايش حيحصل للمويه؟ كله يروح على الجنب. شوف شوفوا فورا صار مستنقع لانه الشارع غير مصمم. فتخيلوا بامطار تنزل، ما نستغرب انه المدن قاعده تغرق والناس قاعده تموت. 19/1/2010 50,000 سنة والبشرية تتعامل مع المطر، ما هو شيء جديد، ما هو اختراع، فقط يحتاج إلى ناس عندها الأمانة والمهارة. ماليزيا بتمطر 120 يوم في السنة، ومطر مطر يعني مو مطر بس كده شوية لقط، هو دحين يعتبر هادي، بس لما ماليزيا تمطر تمطر. حنوريكم مناظر لماليزيا زمان كيف كانت لما فعلا تمطر. وشبيهة جدا بعدد كبير جدا من الدول اللي اليوم لما تمطر يكون حالها زي ماليزيا زمان، ولكنهم فكروا وأعملوا عقولهم وقالوا أنه أكيد لكل مشكلة حل. فجاء مهاتير محمد وقال لهم لازم تلاقوا لي حل للموضوع. السمارت تانل او النفق الذكي، ماليزيا اوجدت حل مع انها مدينة مبنية. هذا الجهاز اللي كان يخترق الارض تحت المدينة علشان يعمل التانل تحت مدينة كوالالمبور. الحين حندخل النفق. النفق تسير فيه السيارات فوق وتحت، بعدين لما تمطر لمعدل معين اللي هو مرتفع النفق هذا كله يغلق من السيارات ويصير المياه مياه الأمطار تسير فيه بحيث المدينة لا تغرق. لما يكون في مطر لمستوى مرة عالي ويتوقع انه يحصل فيه فلادينج، الجيت هذا بيفتح والموية تنهمر، تدخل الموية من هنا وتمشي في كل هذا النفق. طبعا بيقفلوه من برا بحيث السيارات ما تدخل، وبيستخدم هذا المكان كله لمجرى المياه اللي ينزل على النهر. فكر احسان، احسان في التعامل مع المياه. So you must be proud of this project. Yes, very proud. Yeah, of course in the world. Is there anyone after you that made it or you're still the only one in the world? Only one. شوف لهم حقا يكونوا مفتخرين. يقول انا فخور انه احنا اول والاوحد في العالم اللي عندنا تنل يتحول واتر مويه وسيارات في نفس الوقت. هذه المشاكل اللي حاصله ما هي مشاكل جديده، تعاني منها المدن العربيه من عشرات السنين، والناس قاعده تكتب في الصحف ولا حياه لمن تنادي. الامطار الغزيره على تطفئ سخونه خطها للشكاوي. 5 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الامطار في أمطار غزيرة تمنح سكان إجازة اضطرارية. مجلس البلدي عام 2006 يعقد اجتماعا طارئا لاستجواب رئيس لجنة الأمطار في المدينة الفلانية. 2006 عقد الاجتماع الطارئ. ماذا نتج عن هذا الاجتماع الطارئ؟ لذلك في الآية إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي يعني اللي عنده المهارة، الأمين يعني اللي عنده الأمانة. الشوارع اللي صممت في العالم العربي وأدت إلى الكوارث اللي حصلت لغياب أحد أمرين، إما القوة بمعنى اللي صنعوا الشوارع اللي ما كان عندهم المهارة وما هم عارفين إيش يسووا، وإما الأمانة، وهو موضوع الفساد اللي تحدث عنه الملك عبد الله وتحدث عنه كثير من الناس على موضوع الفساد اللي حصل وأدى إلى الكوارث التي حصلت. اللي صمموا قرطبة، سليطلة، اسطنبول، مالقة، وخططوا الطرق من 1000 سنة، المسلمين الأندلسيين كان عندهم القوي الأمين. تعددت المدن والنظام والإحسان واحد. في غرناطة، احنا هنا في اقدم واحد من اقدم الشوارع في اسطنبول من 1500. نظام صرف المياه في العالم الاسلامي كان واحد، لانه الفرد المسلم كان له قيمة بغض النظر هو في مدينة كبيرة ولا في قرية صغيرة. فهنا برضو النظام، هنا شوفوا برضو الشارع يمين من فوق وتحت، من يمين ويسار عالي وفي الوسط. من 1000 عام احنا حاولنا نوريكم الشوارع، بالمناسبة كل الشوارع اللي رحناها في هذه المدن سواء في الأندلس أو اسطنبول رحنا الشوارع القديمة اللي هي مبنية من أيام المسلمين عشان نوريكم موضوع الصرف حق الأمطار. شوفوا أيضا زمان كتابة كشرح في كتاب الأسفار لناصر الخراساني 1000 ميلادي، من 1000 عام كتب الكتاب، يصف بيت المقدس فيقول: وقد حفرت في أرض المسجد أحواض وصهاريج كثيرة، فمهما يهطل من المطر لا يذهب خارج الأحواض ولا يضيع سدى. ما في نقطة مطر تضيع سدى كانت في مدن العالم الإسلامي زمان، بل ينصرف إلى الأحواض وينتفع به الناس، مو يموت به الناس. مياه الأمطار زمان كان عند المسلمين من الإحسان ما يجعلهم ينتفعوا بمياه الأمطار، مو ينتكسوا بمياه الأمطار. ويصب في الصهاريج بواسطة قنوات غير ملوثة ولا عفنة. وشوفوا كمان استثمار الأمطار في المنازل، وفي المنازل كلها أحواض لجمع ماء المطر، ويجمع كل إنسان ما على سطح بيته من مياه. ما هو اختراع، لا يوجد أي عذر في أي مدينة عربية لهذا التخلف اللي حاصل عندنا مع الأسف الشديد في التعامل مع الأمطار. 50,000 سنة والبشرية تتعامل مع المطر، ما هو شيء جديد، ما هو اختراع، فقط يحتاج إلى ناس عندها الأمانة والمهارة. رحنا للجبال الصناعية وقلنا لهم نبغى نسوي تجربة، لأنه إحنا كنا في المدينة الفلانية ومدينة الفلانية الثانية وحطينا سطل وصارت بركة وما تصرفت، فنبغى نجرب عندكم السطل. قالوا لي: لا، ما تجرب عندنا سطل، نجيب لك وايت موية، ترك، نجيب لك ترك في موية وصب الموية وشوف ايش حيصير فيه. طيب هذه حنعتبرها مياه امطار نازلة، فورا بتروح يمين ويسار. هذا الشارع كم عمره مهندس احمد؟ والله لا يقل عن 25 سنة، الى 28. الشارع ده عمره 25 سنة؟ لا يقل 25 سنة، ومنذ إنشائه وهو مستأثرة. شوفوا هنا دحين المياه الأمطار زي ما قلنا جات على الجنبين، الجنب هذا مثلا هنا تصريف لما تمطر بتغرق ولا ايش بيحصل؟ فضل من الله لي 15 سنه في هذه المدينه لم اذكر يوم من الايام او سنه من السنوات اللي فيه مطر وعانينا مشكله ابدا. انا بمجرد ما ينزل المطر بعد 5 دقائق واقل اخرج الاقي ما في ولا زلت مويه في الشارع. الله اكبر، هذا فضل من الله. ثم يعني البنيه التحتيه الجيده تخطيط فعلا في تخطيط مشرف. يعني احنا الحين انا اشوف احياء تقام الان، البنيه التحتيه في الصرف الصحي في صرف مياه السيول وفي الكاب الكهرباء والهاتف كلها مجهزه قبل ان تبدا في تنفيذ الشوارع اللي هي نراها العكس في مدينه سامي. انت قاعد تطربني الحين. اي والله. في واضح انه في مدينه الجبيل الصناعيه النظام كله عباره عن حفيظ وعليم، في علم وفي حفظ للامان، بالتالي ما بتغرق الجبال. شوفوا لاحظوا شوفوا كأنه في خط. فبلاش نروح اليابان وبلاش نروح ماليزيا إذا برضو بعيدة، نيجي الجبال الصناعية نستفيد من تجربتهم. الساعة 2:30 ساعة بعد الحدث، فين كان الموضوع؟ هنا كان بتمزح. لا لا لا لا لا، مو يعني شوي شوي علينا. طيب يعني خلوا لي نقطة عشان أعرف إنه هنا كان في موية. ما شاء الله تبارك الله. تحية مرة أخرى للجبال الصناعية على إبداعهم وإحسانهم وإتقانهم. أنا في الجبال الصناعية أحد الأفراد يعني مع الفريق بيقول لي ما هو طيب يعني هتغرق المدينة الفلانية لأنه قديمة والجبال الصناعية اتصنعت جديد. طب عندنا الآن المثالين، كوالالمبور جديدة كوالالمبور قديمة وكانت تغرق في الستينيات وأوجدوا لها حل في ظل هذه المدينة، وبالتالي كوالالمبور رد على أي أحد يتحجج ويبرر أن المدن العربية مبنية قديم ومن زمان وما حنقدر نلاقي لها حل. أتعلموا من كوالالمبور. من حق كل مواطن يعيش في العالم الإسلامي أن تقدم له خطة واضحة وزمن واضح لعلاج هذه المشاكل من جذورها. Thank you.